وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. يعني يشترط في الخبر المتواتر التعدد، بمعنى أن تتوافر هذه الصفات في كل طبقات السند. فإذا كان السند له طبقات يرويها الصحابة وعنهم التابعون وعنهم تابع التابعين ومن بعدهم، فيشترط في الخبر المتواتر أن يكون هناك عدد يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب في كل طبقات السند، يعني في طبقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهكذا حتى يكون متواترا. فإذا اختل في طبقة من الطبقات، يعني رواه عدد كبير من الصحابة ومن التابعين رواه آلاف مؤلف، ولكن من تابع التابعين ما رواه إلا اثنان، فهذا الخبر لا يوصف بأنه متواتر. لماذا؟ لأن شرط العدد لم يتوافر في جميع طبقات السند. كمثل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هو حديث صحيح وبعضهم ادعى أنه متواتر، لكن التحقيق أنه ليس متواترا. لماذا؟ لأنه ما رواه من الصحابة إلا عمر، ولا رواه عن عمر إلا واحد، ولا عنه إلا واحد، ثم تواتر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فالتواتر إنما وجد في بعض طبقات السند وليس في جميعه، فمثل هذا الحديث لا يقال متواتر، إنما يسمى مشهورا مستفيضا بحسب اصطلاح العلماء، ولكن لا يسمى حديثا متواترا، لأن التواتر يشترط فيه وجود عدد الكبير في جميع طبقات السند.